بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بأبناء الكرام وإخوة في الله للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى، وأسأله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه والنصح له ولعباده، وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن ومن نزغات الشيطان، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كما أسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا في هذه المملكة. نسأل الله أن يوفقهم لكل ما يرضيه وأن يعينهم على كل خير وأن ينصر بهم دينه وأن يعلي بهم كلمته وأن يصلح لهم بطانه وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأبناء، أيها الإخوة في الله جميعا، وصيتي للجميع تقوى الله سبحانه وتعالى والتفقه في الدين والعمل بشرع الله والحذر مما نهى الله عنه في كل وقت وفي كل مكان، لأن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، لم يخلقهم سدى ولا عبدا، إنما خلقهم لأمر عظيم حكمة عظيمة، وهي أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ويؤدوا حقه ويبتعدوا عما نهى عنه ويقفوا عند حدوده يرجون ثوابه ويخشون عقابه، لهذا حل وبهذا أمر. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، لهذا خلق الناس. خلق الله الجن والإنس ليعبدوه بطاعة أوامره وترك نواهيه والإخلاص له واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه وتصديق رسله والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله عما كان وما يكون من أمر الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء، وعما مضى من أمر الرسل وأمر آدم وغير هذا ما أخبر الله به في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه العبادة التي خلقوا لها قد أمرهم بها، قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأبان سبحانه أنه خلقهم ليعبدوه وليتقوه وأمرهم بذلك، وبعث الرسل بهذا عليهم الصلاة والسلام، فقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. بهذا أرسلت الرسل، أرسلوا يعلموا الناس هذا الدين وليدعوهم إلى عبادة الله وحده والإخلاص له وفعل أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده، بهذا بعثة الرسل. وهكذا أنزل الله كتب لهذا الأمر العظيم، الكتب السماوية أنزلها الله لبيان حقه على عباده، وأعظمها وأشرفها وأصدقها القرآن العظيم، هو أعظم كتاب وأشرف كتاب وهو آخر كتاب، أنزله الله على أشرف نبي وعلى خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. فالواجب تحكيمه واتباعه والاستقامة على ما دل عليه قولا وعملا وعقيدة. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ما قال ليقرؤوه ليقرؤوه، قال ليدبروا، لأن القراءة وسيلة، التلاوة وسيلة، والمقصود العمل، تلاوة قربة وطاعة وسيلة للعمل والفهم. فالواجب على القراء أن يتدبروا ويتعقلوا ويعملوا. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال جل وعلا: هذا بلاغ للناس ولينذروا وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: وأوحي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أنزله الله ليخرج به الناس من ظلمات الشرك والبدع والمعاصي إلى نور التوحيد والإيمان والهدى. وقال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، إلى غير هذا من الآيات. فجميع الخلق من الجن والإنس، جميع المكلفين من الجن والإنس، كلهم مأمورون بهذا، كلهم مأمورون بعبادة الله واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه وتعظيم كتابه وتصديقه، لن يخلق عبدا. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. هذا إنكار، هذا استفهام والإنكار، ينكر عليهم حسبانهم أنهم خلقوا عبدا. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني معطلا مهملا لا يؤمر ولا ينهى، كلا بل خلق لأمر عظيم وأمر بأمر عظيم، خلق ليعبد ربه وأمر بذلك. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فالواجب على جميع الثقلين الجن والإنس أن يحفظوا هذه العبادة وأن يفقهوها، ولا طريق إلى فقهها إلا بفهم الكتاب والسنة والتعلم والتثقفهما، حتى يعلم المكلف ما هي هذه العبادة التي أمر بها. فبالتلقى بالقرآن العظيم والسنة المطهرة يعلم المكلف أن هذه العبادة هي توحيد الله، هي طاعته، هي الإسلام الذي قال فيه: إن الدين عند الله الإسلام، هي الإيمان الذي قال فيه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وقال فيه في حديث جبرائيل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بقدر خيره وشره. وقال فيه في الحديث الآخر: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذه عبادة هي الإسلام، هي الهدى. قال تعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فدين الله هو الهدى الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، وهو الإسلام، وهو الإيمان، وهو البر والتقوى. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فدين الله الذي هو الإسلام والإيمان هو التقوى، سمي تقوى لأن الله يقي به العبد من عذابه وغضبه. من أدى حق الله واستقام على الإسلام والإيمان وقاه الله شر الدنيا والآخرة وأدخله الجنة وأنجاه من النار. فسمي دين الله تقوى لأن الله يقي به عباده من عذابه وغضبه، وسمي إسلاما لأن العباد ينقادون له، لأنهم مأمورون أن يسلموا لله وأن ينقادوا لعظمة الله وأن يؤدوا حقه عن خضوع وذل وإخلاص وانكسار بين يدي الله. وسمي إيمانا لأن العبد يصدق أمر الله ونهيه وما أخبر به من كتابه. لهذا سمى دينه إيمانا، لأن المؤمن يؤمن بالله وبكل ما أخبر الله به ورسوله ويصدق بذلك بعمله وقوله وينقاد لذلك عن رابة وعن رهبة وعن إخلاص. فعلى كل مؤمن على كل مكلف من الجن والإنس عليه يتقي الله، عليه يراقب الله حتى يؤديها للعبادة التي خلق له، ولا يكون مؤديا لها إلا بالإخلاص لله، بعبادة الله وحده دون كل ما سواه، وبأداء فرائضه من صلاة وغيرها، وبترك محارمه من الشرك وغيره من المعاصي. بهذا يكون قد عبد الله، بهذا يكون قد عبد الله، قد اتقى الله، قد قبل الهدى الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، قد أدى البر الذي هو التقوى والإيمان، ولكن لم ير من اتقى، وقد أدى حقيقة الإيمان والإسلام في توحيده لله وإخلاصه لله وقيامه بحق الله وتركه معاصي الله. بهذا يكون قد أسلم وآمن وصار من جملة الأبرار والمؤمنين والصادقين ومن جملة من قبل الهدى، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وعلى العبد يتفقه بذلك، على كل مسلم من بني آدم ومن الجن، على كل مسلم وعلى كل مسلمة، على كل مكلف يتفقه في هذه العبادة، في هذا الدين، في دين الإسلام الذي هو عبادة الله، عليه يتفقه ويتعلم ويتبصر حتى يعلم ما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه. كل إنسان عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يزكي، كيف يحج، ويتعلم ما حرم الله عليه حتى يجتنب ذلك. وأعظم الواجبات توحيد الله والإخلاص له، وهو معنى لا إله إلا الله، لأن معناها لا معبود حق إلا الله، كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فعلى كل مكلف يعلم معنى هذه الكلمة، وأن معناها لا معبود حق إلا الله، وأن الواجب تخصص الله بالعبادة، بدعائك وخوفك ورجائك وصلاتك وصومك وذبحك ونذرك وغير هذا. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى تنزيل كتاب من الله العلي الحكيم، إنا أنزلنا كتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ولا بد مع هذا من الإيمان بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي المكي ثم المدني هو رسول الله، هو رسول حقا أرسله الله إلى جميع الجن والإنس رسالة عامة. لا بد من الإيمان بهذا، مع الإيمان بأنه لا إله إلا الله لا بد من الإيمان بأن محمد رسول الله، ولا بد من تصديق الله وتصديق رسوله في كل ما أخبر الله من رسوله. لا بد من الإيمان بالله وأنه معبودك الحق وإلهك وربك وخالقك ورازقك، ولا بد مع ذلك من الإيمان بكل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عن الآخرة والجنة والنار، وعما مضى من الرسل وغيرهم، وعما يأتي في آخر الزمان. كل واحد يعلم ذلك حسب ما وصل إليه من العلم. وعلى كل مكلف أن يؤمن أيضا بأن محمد رسول الله، ويصدق فيما جاء وأن الله بعثه إلى الناس عامة الجن والإنس، وأنه رسول الله إلى الجميع، وأنه خاتم الأنبياء ليس بعده نبي. قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. يقول بعثت إلى الناس عامة إنه ميت. ويقول والذي نفسي بيده لا يعلم يسمع بأحد من الأمة يهود ولا نصران ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان في أهل النار. والله يقول من يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فالواجب على جميع الثقلين جنه وإنسهم الإيمان بالله وبكتابه وبرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبكل ما أخبر الله به ورسوله عن المرسلين والنبيين والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وبالقدر أي مسلم. على جميع الإيمان بكل ما أخبر الله والتصديق بذلك والعمل، لا بد من العمل، وذلك بتوحيد الله والإخلاص له، لأن هذا هو معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. فلا بد من الإيمان بأن الله هو المعبود الحق، وأن الله جل وعلا لا يرضى أن ينفق به أحد لا ملك مقرب ولا نبي، وأن من صرف بعض العبادة لغيره فقد أشرك، سواء كان ذلك الذي عبد مع الله نبيا أو صالحا أو ملكا أو جنيا أو شجرا أو حجرا، إنه شرك بالله. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا. قال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الأشركين. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم والمراد الأمة كله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الأشركين. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما للظالمين من أنصار. قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد اهتدى عين العظيم. لا تقرأ من يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والشرك صرف العبادة لغير الله، كان يذبح لغير الله، يصلي لغير الله، يسجد لغير الله، ينذر لغير الله، إلى غير هذا من أنواع العبادة. كالذي يفعلون ذلك الآن أصحاب القبور أو مع النبي أو مع الأصنام أو مع الجن يدعونهم يستغيثون بهم يذبحون لهم أو ينذرون لهم، هذا مشرك. كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ونذري ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سمى من دعا غيره كافر. قال تعالى وأن مثل الله فلا تدعو مع الله أحدا. فالواجب على جميع الثقلين إخلاص العبادة لله، لا يدعى إلا الله، لا يستغاث إلا له، ولا ينذر إلا له، ولا يصلى إلا له، ولا يصام إلا له، ولا يحج إلا له سبحانه وتعالى. أما الحي الحاضر حاضر فلا بأس أن تسأل حاجته وتأمره، مثل ما قال الله عن موسى فاستغاث ولا يزيد عليه العدو. سمع الحي القادر لا بأس، يأمره أن يشتري حاجة، يكتب له يشتري حاجة، يخاطره بالهاتف يشتري كذا بعين كذا، يصلح المزرعة صلح المزرعة، يفعل كذا يشتري كذا بعين كذا، هذا لا بأس. مخاطبة الأحياء الحاضرين وأمرهم ونهيهم في أشياء لا بأس في إجماع المسلم، لكن دعاء الأموال أو الاستغاثة بالأموال أو بالملائكة أو بالجن أو بالأصنام أو بالنجوم هذا هو الشرك الأكبر. دعاؤهم والاستغاثة بهم أو النذر لهم أو ما أشبه هذا الشرك المشركين الأولين، وهذا دينهم. التعلق على غير الله ودعاء غير الله من جن وإنس وملائكة وأصنام وغير ذلك. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا. قال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء هو العبادة، ويقول صلى الله عليه وسلم من مات ويدعو لله ندا دخل النار، ويقول من مات ويشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك به شيئا دخل الجنة، من مات على التوحيد والإيمان دخل الجنة، ومن مات على الشرك بالله وعبادة غيره صار إلى النار أبدا الأبد نسأل الله العافية. فالواجب على طالب العلم وعلى كل مسلم التفقه في الدين والتبصر والتعلم والحذر من الغفلة والإغراض والجهل، لأن هذه الدار دار العمل دار التعلم دار التفقه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم ما يريد الله في خير يفقهه في الدين، ويقول صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله من دون أجل فاعل، ويقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له في طريق الجنة. ومن المهم العناية بالقرآن هو أصدق كتاب وأعظم كتاب، فمن المهم حق الطالب أن يعتني بحفظ القرآن ويتدبره ويكثر من تلاوته، وإذا تيسر حفظه فهذا أنفع وأعظم. هو كتاب الله هو أصدق كتاب وأعظم كتاب وأعظم مرجع. فالوصية لأبناء الطلبة ولكل مسلم العناية بالقرآن والحرص على تلاوته والإكثار منها، ومع حفظه لا تيسر مع التدبر والتعقل والعمل، المقصود العمل، فلا بد من التدبر والتعقل ولا بد من العمل بأداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله. هو كتاب الله فيه هدى ونور، كما قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وهذا كتاب أنزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم تفلحون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالوصية العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه والعمل بما فيه، هذه الوصية للجميع للطالب وغير الطالب، ولكن الطالب هو وجه الأخص. فوصيهم بتقوى الله والعناية بما أوجب عليهم وترك ما حرم عليهم وأن يحافظ على الصلوات وأن يكون قدوة في ذلك ومثالا عاليا في الصلوات وطاعة الله عز وجل. الطالب والمستعد فوصي الطلبة بالجد في طلب العلم والتلقي في الدين والعناية بالقرآن وبالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبدروسهم ومتونهم يعتنون بها يجتهدون في تدبرها وتعقلها والمذاكرة فيها. المذاكرة وسيلة إلى فهم، حتى إذا قابل الأستاذ وقد فهم الدرس وظهرت له فائدته وما بقي من إشكال سأل عنه الأستاذ. ووصي جميع الطلبة بأن يهتموا بدروسهم ويعتنوا بها ويذاكروا فيها وأن يحفظوا أوقاتهم، يجب حفظ الوقت حتى لا يضيع في غير ذلك. ووصي جميع المدرسين بالجد في ذلك، بالجد في توجيه الطلبة وإرشادهم وترغيبهم الخير وتعريضهم على العلم النافع وتبصيرهم وحثهم على الإخلاص لله والعمل بعلمهم، وأن يكون الأستاذ قدوة في قوله وعمله، يعلم ويرشد ويحرض ومع هذا يكون قدوة في أخلاقه وأعماله الطيبة. هكذا الأستاذ يكون قدوة، وهكذا الطالب الكبير يكون قدوة لمن دونه من الطلبة في أعماله وأقواله وشراته الحميدة وبداله الصلاة ومحافظته في الجماعة وبره لوالديه وإحسانه إليهما والعناية بأهل بيته بالتمثيل والنصيحة إلى غير ذلك. والأستاذ قدوة للطلبة، فأوصي جميع الأساتذة أن يكون قدوة صالحة لأبنائهم الطلبة في أقوالهم وأعمالهم. وأوصي الطلبة مرة أخرى العناية بالقرآن، العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه والعمل مع العناية بالسنة وكتب العقيدة المتون التي قرت لهم، أوصيهم بالعناية بها وحفظها وتدبرها سواء كانت في العقيدة أو في الحديث أو في الفقه، أوصيهم بالعناية. وأهم شيء بعد العناية بالقرآن العناية بكتب العقيدة، لأنها مأخوذة من القرآن، كتب العقيدة التي ألفها السلف الصالح حتى تكون على بينة من كتاب ربك، لأنك إذا درست كتب أهل العلم الموفقين أهل السنة والجماعة تبين لك معاني كلام الله عز وجل، مثل كتاب التوحيد الشيخ محمد بن رحمه الله، العقيدة الوصية الشيخ الإسلام بن تيمية، كشف الشبهة للشيخ محمد، ثلاثة الأصول، هذه كتب مفيدة، فتح المدينة حبيب الشيخ عبد الرحمن كتاب عظيم مفيد، تشهد عليه الحبيب الحبيب الثاني سليمان بن عبد الله، الدرة السرية وسائر أئمة الدعوة الشيخ محمد وأبنائه وأنصاره ومن قبلهم من أهل السنة شيخ الإسلام بن تيمية بن القيم بن كثير ومن قبلهم تفسير بن جرير والبغوي وغيرهم تفسير بن أبي حاتم وهكذا. طالب العلم يعتني بهذه الأمور ويعتني بما عليه السلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على سلوك طريقه، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم القرن الأفضل هم القرن الأول وهم أفضل القرون، قرن الصحابة رضي الله عنهم، ثم يليهم قرن التابعين ثم أتباع التابعين. فالوصيه للطالب ان يعتني بالدروس ويتفقه فيها وان يدعي ذاكر مع زملاء وان يهتم بكتب العقيده، لان العقيده هي الاساس واصلها القران العظيم والسنه المطهره، ثم كتب الحديث ما تيسر منها كتب الحديث بلوغ المرام الاربعين النوويه وسفي المثل بالرجل كتب فينا بلوغ المرام والعمده كتابان عظيمان، وهكذا خمسون الحديث فيها جمع ابن أبي النووي والرجل رحمه الله بالرجل ابن النووي رحمه الله 48 حديثا وكملها بالرجل 8 وصارت 50 من جوامع الكلم، حفظها مهم ومفيد مع حفظ بلوغ المرام لأن كلام محرر مفيد مختصر مع الحناية كتب العقيدة، ثم كتب الفقه أيضا ما تيسر منها زاد المستقبل الحجاوي كلام مفيد جيد، عمدة الفقه الموفق وما أشبهها من الكتب المفيدة، يعتني بها الطالب حسب التأثير ويحفظها ويلاقي فيها. وأهم شيء القرآن، أهم شيء القرآن العظيم والعناية في القرآن والإقبال عليه والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه وحفظه أو ما تيسر منه مع أهل السنة والعناية بالسنة. والعقيدة مأخوذة من القرآن والسنة، العقيدة الصحيحة كما درج عليه سلف الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، أدرك أحدها أهل العلم من كتاب الله العظيم ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. العقيدة مأخوذة من هذين الأصلين، كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أهم المهمات أيضا في حق الطالب والأستاذ حفظ الوقت، فإن حفظ الوقت من أهم المهمات حتى لا يضيع في غير طالب، يحفظ الأستاذ وقته فيما ينفعه نفسه وينفع الطلبة، بالمذاكرة بمراجعة الدروس بمراجعة مسائل الخلافة تحقيق ما دل عليه الكتاب والسنة ترجيح الراجح تزييف الزائد، حفظ وقته من كل ما يضيعه عليه فيكون وقته للدروس ولإعدادها والتحضير لها ولأداء ما وجب الله ولما شرع الله له من النواحي، تكون دروسه وأوقاته محفوظة. كما أن الطالب كذلك يجب عليه يحفظ وقته وأن يصونه من الضياع، فيعتني بالدرس ويجتهد في شرح المتن وفي ما قد يشكل بالمذاكرة مع زملاء وبمطالعة ما يحل المشكل، حتى إذا أتوا إلى الدرس فإذا هم قد هيئوا الدرس واجتهدوا في معرفته حتى لا تبقى إلا الأشياء اليسيرة التي يسألون عنها الأستاذ، لأنهم قد هضموه ودرسوه وتأملوه واستفادوا منه وراجعوا الكتب التي تعينهم على ذلك. وأوصي أيضا الطلبة بتقوى الله وبر والديهم والإحسان إلى والديهم وعدم العقوق والإحسان إلى جيرانهم وزملائهم، وأن يكونوا بصفة جيدة في الأخلاق الفاضلة والأمان الصالحة والرفق وحب الخير للناس، سيكون طيبا مع والديه ومع أهل بيته ومع أخواته وإخوته الكبار والصغار، يأمر بالخير وينهى عن الشر بالحلم والصبر، ويكون طيبا جيدا مع جيرانه ومع جلساء حتى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبلغ الخير وينصح لله والعباد. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنح الجميع الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يجعلنا وإياكم وسائر إخواننا من الهداة المهتدين، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. شكر الله لسماحة الشيخ عبد العزيز على هذا الحديث الشاف، وإنها والله لكلمات رائعة وتجربة رائدة، حري بطلاب العلم أن يستفيدوا ويقصدوا. وردت أسئلة كثيرة نذكر منها سماحة الشيخ حفظه الله، من خلال عمركم المزيد نفع الله بكم على طاعته ومعرفتكم بالأوضاع العلمية في بلادكم، هل كانت حلقات العلم في المساجد في بلادنا كثرة وقوة على مستوى واحد أم تختلف في كل وقت بحسبه؟ وهل هي في هذا الوقت كما كانت قبل التعليم النظامي؟ نعم تختلف حلقات العلم، تختلف باختلاف المعلم وسعة علمه وعنايته بالطلبة، كل ما كان المعلم أوسع علما وأكثر عناية بالطلبة كثر عنده الطلبة، كما كان في عهد شيخنا رحمه الله الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ، وقبله الشيخ عبد الله بن عبد الرضيع عمه رحمه الله، وكذلك الشيخ علامة السعد بن حمد بن عدي رحمه الله في العقود التي مضت عبد الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن كانت حلقات عالية في الرياض واسعة لهؤلاء المشايخ الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله والشيخ أحمد بن فارس رحمه الله وعدة مشايخ والشيخ محمد بن عبد المحمود كان لهم حلقات عظيمة وعناية بالطلبة وكثرة الطلبة عليهم بسبب عنايتهم بالدروس والإعداد للدرس وتوجيه الطلبة وإلقاء الأسئلة عليهم المفيدة واختبارهم بين وقت وآخر فلهذا كثرة الطلبة والآن بحمد الله هنا حلقات علم بحمد الله في الرياض وفي غير الرياض مفيدة حلقات مفيدة ولدى جماعة من العلماء فيها خير عظيم والحمد لله كل زمان له نصيبه ولكن كانوا في الوقت الأول ما هناك دراسة نظامية إلا قليلة الآن الدراسة النظامية قد اتسعت في الجامعات سبع جامعات بحمد الله ومعاهد كثيرة ومدارس كثيرة تسع العلم النظامي ولهذا قلت الحلقات بسبب اتساع العلم النظامي في المدارس والمعاهد والجامعات فهذا موجود وهذا موجود الحمد لله لكن الآن أكثر وجود الجامعات وجود المعاهد فطالته أكثر وأسباب التعليم أكثر والحوافز أكثر نعم سماحة الشيخ من اعتقادكم أنكم أصبتم في بصركم منذ الصغر وقد بلغتم مع ذلك شأوا عظيما في العلم أما الشيء الذي استعنتم به بعد الله فيما وصلتم إليه من العلم كتعلم أولا وأنا بصير كنت ولدت في الحجة سنة 30 و300 من الهجرة وتعلمت بعد العاشرة بعد عشرة والثاني عشر كملت القرآن ثم اعتنيت بحفظه وترست على المشايخ وأنا صغير قبل أن يذهب بصري على شيخنا الشيخ صالح بن عبد العزيز هذا الشيخ وشيخنا الشيخ محمد بن عبد اللطيف هذا الشيخ وشيخ حمد بن فارس الشيخ سعد بن عفيف ثم على شيخنا الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله في العقد الخامس من القرن الرابع عشر وانا بصير حفظت سنة من المتون وانا بصير ثم بدا المرض في العينين سنه 46 وانا في 16 وذهب بصري في اول سنه 50 وانا ابن 19 حين ذهب البصر وانا ابن 19 سنه قد حفظت جملة من المتون ودرست جملة من المتون في العقيدة وغيرها وأنا بصير وكتبت أشياء وأنا بصير والحمد لله ثم كملت الدراسة بعد ذهاب البصر إلى عام 57 ثم عينت للقضاء في عام 57 في آخر جمادى الأولى الآخرة سنة 57 في منطقة الخمس وأقمت بها هناك 14 سنة في خارج وأشهر نظمت في حلقات العلم ودرس علي جم كثير من الطلبة من أبناء نجد وغيرهم ثم رجعت إلى الرياض في عام في آخر عام 71 وبشرت الدراسة في المعهد العلمي في الرياض سنة 72 ثم في الكلية من الشريعة سنة 72 إلى سنة 80 ودروسي في الكلية وتخرج منها جمع كبير من الطلبة سنة 76 وما بعدها ثم عينت في الجامعة الإسلامية مباشرة أمن فيها مديرا لها سنة 81 وبقيت فيها إلى آخر عام 95 ثم انتقلت منها في شوال عام 95 إلى دار الإفتاء في شوال عام 95 إلى يومي هذا ونظرت الحلقات في المدينة أيضا حلقات في المدينة في المسجد النبوي مدة إقامتي هناك مع الدروس التي أقوم بها في للطلاب في كلية الشريعة وكلية الحديث في الجامعة في الدعوة ثم بعد رجوع إلى الرياض على 25 شوال نظل نتوص في الرياض والحمد لله، ونسأل الله أن يتقبل عمل وأن يوفقنا وإياه العلم النافع والعمل والدروس بأسه والعلاقات العلمية من أشياء إلى يومنا هذا في الرياض، من حين وصلت الرياض إلى يومنا هذا مع الدروس السابقة في الرياض. سماحة الوالد حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسمع في كثير من مجالس العلم هذه المقولة: وكان شيخه كتابه فصفره أكثر من فواكه، هل هذا الأمر على إطلاقه؟ ما توجيهكم وفقكم الله؟ الظاهر أن هذا قول وجيه، الذي يتعلم من كتاب ولا يحضر دروس عند مشايخ يخطي كثيرا وتلتبس عليه الأمور، لكن متى حضر حلقات العلم واستفاد من العلماء من توجيههم وإنشادهم وتنبيهاتهم استطاع بذلك أن يستفيد من الكتب فائدة شاكرة. أما مجرد من يطالع الكتب ولا يقرأ على العلم فالغالب أنه يخطئ كثيرا ويغلط كثيرا لأنه قد لا يفهم القواعد التي يبني عليها علمه، قد لا يفهم بعض إشارات العلماء وتوجيهاتهم في كتبهم، فقد يغلط كثيرا ويفهم خلاف الصواب. فالذي ينبغي لطالب العلم ان يعنى بالدروس على اهل العلم وفي التوجيهات منهم والاستفاده والسؤال مع العنايه بالكتاب. سماحه الشيخ، انتشر في الاونه الاخيره في كثره المؤلفات وقد حجت بها المحتدات وهي مؤلفات تخص الشرع الاسلامي، فهل يرى تحدثكم أن لها أثرا بالانشغال عن المؤلفات السابقة لعلماء الإسلام؟ وما توجيهكم يرعاكم الله حولها؟ المؤلفات فيها الغدو والسمين لا القديمة ولا الحديثة، فالوصية لطالب العلم أن يعتني بكتب السلف الصالح ومن سار على نهجهم في إيضاح مذهب السلف الصالح وتوجيه الطلبة إلى العقيدة السلفية والفهم عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الكتب الأخرى التي قد تشتغل بأشياء أخرى فينبغي الإعراض عنها، وإنما يعتني طالب العلم بكتب السلف ومن سار على نهجهم التي تعنى بالكتاب والسنة وبيان درجة لسلف الأمة وبيان الراجح من الأقوال الخلافية في الدليل. هؤلاء هم الذين ينبغي يعتنى بكتبهم سواء كانوا محدثين أو قدامى. أما الكتب الأخرى التي تعنى بشيء آخر فالإعراض عن هؤلاء لأن لا تشغل عن ما هو أهم. ما السبب المؤثر حفظكم الله لاستحضار بعض اهل العلم لمسائل العلم وفروعه وجزئياته؟ هل هو قوه ذاكرتهم ام مواصلتهم لمدارسه العلم؟ وهل لحلقات العلم التي يعقدها العلماء اثر في القوه العلميه لهم؟ لا شك ان اعطاه الله بعض الحكام قوة الفهم وإصابة الفكر وسعة الإدراك مع العناية بالمطالعة والمراجعة هي أسباب تحصيل العلم. كون الله يعطي فهما جيدا وصبرا عقلا راجحا ومطالعة مستمرة وحضورا للدروس واستفادة من العلماء في حضور الحلقات العلم وبالسؤال، كل هذا من أسباب تحصيل العلم. أما الغفلة والإعراض أو التساهل أو عدم العناية بالكتب المهمة هذا هو سبب الحرمان، ولكن من أقبل على الله جل وعلا وصدق بطلب العلم واستعان بربه وحفظ وقته واعتنى بالكتب المهمة السلفية فإن مثله يوفق ويعان، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني نورا وبصيرا. من اتقى الله وصدق أعطاه الله القرآن والنور حتى يستفيد ويستفيد ويفيد. سماحة الشيخ عبد العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هو توجيه سماحتكم حول من يقول أريد أن أتفرغ لطلب العلم وأترك الأنشطة الدعوية حتى أتمكن علميا وحتى أكون متأصلا تأصيلا علميا ومن ثم أمارس الأنشطة الدعوية كما توجيه السماح؟ لا منافاة بين التعلم والدعوة، فالإنسان عليه يتعلم أولا ويجتهد في طلب العلم حتى يدعو. فالدعوة فرع عن العلم. فأنا طالب العلم أن يعتني بالدراسة والتعلم والتلقف الدين، فإذا أعطاه الله العلم وفتح عليه باب العلم فليشتغل بالدعوة إلى الله مع التعلم ومع طالب العلم. فالعاقل طالب العلم الحقيقي لا يزال متعلما إلى الموت وإن عمر ألف عام، فلا يزال يستفيد ويفيد، يخفى عليه أشياء فيطلبها حتى يستفيد من كلام الله وكلام رسوله وكلام العلم ويعلم غيره. هكذا طالب العلم يفيد ويستفيد أبدا. ومن ظن أنه بلغ العلم وليس له حاجة فقد أخطأ وألف. لا يزال طالب العلم في حاجة العلم حتى الموت، يتدبر القرآن، يعتني بالسنة، يعتني بكلام أهل العلم، يعتني بالشروح، يعتني بكتب السنة، كتب التأليف، كتب السير، حسب طاقته حتى يستفيد وحتى يكمل علمه. ومع ذلك يفيد الناس، ينظم علاقات العلم، يدعو إلى الله، لا يحجبه شيء أشيء. طلبه للعلم لا يمنعه من الدعوة ولا يمنعه من علاقات العلم. هو يطلب العلم على من هو أعلم منه ويقيم علاقات العلم ليفيد غيره ويسأل أهل العلم ويراجع كتب أهل العلم فيما بين العلم والعمل والدعوة والتعليم. هكذا كان أهل العلم لهم دروس يعلم الناس مما علم، ولهم دروس على غيرهم من العلماء يستفيد ويدعو الناس في الطريق وفي المسجد وفي كل مكان إذا تيسرت الدعوة. هذا ينصحه، هذا يأمره بكذا، هذا ينهى عن كذا، هذا يبصره بأغلاط في صلاته، بأغلاط في صومه، بأغلاط في معاملاته. ما في منافع، يتعلم ويعمل ويدعو إلى الله حسب الطاقة. وإذا تيسر له تفرغ للدعوة بعدما يسر الله له التعلم وتوقف الدين وأخذ نصيبه من العلم واستطاع الدعوة وفرغ نفسه للدعوة، هذا خير عظيم. فالدعوة سبيل الرسل عليه الصلاة والسلام، قل هذه سبيلي يدعو الى الله على بصيره. لكن لا تمنعه الدعوه ولا يمنعه الاشتغال بها من مراجعه كتب العلم ومراجعه القران والسنه ليستفيد ويعالج اخطاءه واغلاطه. كل انسان له اغلاط فعليه يراجع كتب الحق القران والسنه حتى يصح ما قد يخفى عليه وما قد غلط فيه. ولا يظن انه بلغ النهايه وان ما بدا للشيء، لا يظن انه بلغ النهايه ابدا مهما كان. لا بد أن يفوته شيء، ولا بد أن يفوته شيء، ولا بد أن ينسى شيء. فليكن أبدا طالب العلم متحرر العلم مراجع الكتاب والسنة مستفيدا من غيره مفيدا لغيره، يستفيد ويفيد ويعتقد أنه عنده نقص، لا يعتقد بكمال، يعتقد عنده نقص وأنه في حاجة إلى التعلم، في حاجة إلى المزيد، في حاجة إلى القرآن إلى السنة الصحيحة إلى الاستفادة من أهل العلم الذين هم أعلموا منه. هكذا طالب العلم الموفق لا يزال يعلم أن عنده نقصا وأنه بحاجة إلى البشر من العلم. فضيلة الشيخ، هل لطالب العلم أن يتبع مذهبا معينا دون النظر إلى المذاهب الأخرى كالاقتصار على المذهب الحنبلي؟ وقد انعكس ذلك فيما لو قبل وأفتى برأي الحنابلة وقد يكون مرجوحا، وهل يكون عالما بذلك أم لا بد من أعيد الشرح؟ يقول هل لطالب العلم أن يتبع مذهبا معينا دون النظر إلى المذاهب الأخرى فالاقتصار على المذهب الحنبلي؟ طالب العلم لا يتبع مذهبا معينا، طالب العلم مذهبه كتاب وسنة، لا حنبلي ولا شافعي ولا مالكي ولا حنفي ولا ظاهري ولا غيره. طالب العلم يتبع الحق، يتعلم ليستفيد حتى يعرف اخطاء المذهب الحنبلي واخطاء المذهب الشافعي واخطاء المالكي واخطاء الحنفي والظاهري وغيره. طالب العلم يتفقه في الدين، فلو وجد من صواب في الحنبلي اخذه ومن خطا تركه، وهكذا في الشافعي المذهب الشافعي او المالكي او الحنفي هكذا. اما التعصب لواحد منهم او التصارع عليه وجمد عليه ليس من شأن العلماء، هذا غلط. قال ابن عبد رحمه الله أجمع العلماء على أن المقلد لا يعد من العلماء، ليس بعالم، وإنما العالم الذي يطلب الدليل ويتعلم ويتفقه في الدين ويأخذ الحجة ويقع الحجة في الحجة، سواء كان منتسبا للحنابلة أو للشافعية أو المالكية أو الحنابية وغيره. الإنسان لا يضر الإنسان، التقليد هو اللي يضر، أما كون ينتسب حنبلي أو غيره. شيخ الإسلام ابن تيمية من أعظم المجاهدين ومن أكبر المجتهدين، وهو ينتسب حنبلية من ابن القيم ومن مفلح وابن كثير الشافعية. فالإنسان لا يضر لكن لا يقلد، إذا قال الشافعي أو حنبلي أو مالكي أو حنبلي مجرد انتساب يعني عاش في بلده أو عاش على مدرسين منهم، لا يكون بهذا مقلدا، لا، انتساب لا يضر، لكن يعتني بالدليل ويرجح الراجح سواء وافق مذهبه أو خالف مذهبه. عمدته الدليل، قال الله قال الرسول مع الأصول المتبعة والقواعد المتبعة. سماحة الوالد جزاك الله خيرا على نصحك وتوجيهك، وجعل ذلك في موازين حسناتك، بما أن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله من أجل أساتذتك ومشايخ، فنرجو ذكرى نبذة عن صفاته وسجاياه في التعليم والتدريس للطلبة. وهل صحيح يا سماحة الشيخ أنه كان لا يسمح لأحد أن يطلب العلم عنده إلا بعد أن يحفظ القرآن الكريم؟ وهل هذا هو المذهب الصحيح لطالب العلم، بأن يبتدئ طالب العلم بحفظ القرآن أولا أم لا؟ نرجو إفادتنا في ذلك. شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله هو أعلم أستاذ قرأت عليه وأفقه أستاذ قرأت عليه رحمه الله، قد أعطاه الله الفقه والعلم في الكتاب والسنة والأصول والصبر على التعليم، فيدرس أول النهار في المسجد وفي بيت الضحى وبعد الظهر في المسجد وبعد العصر في المسجد وبعد المغرب، كل أوقات مشغولة بالتعليم رحمه الله، كل أوقات مشغولة بالتعليم، وهو أعلم من رأي وأعلم ما أدرك من العلم رحمه الله. كان يدرس بعد صلاة الفجر الحديث والفقه والنحو، والضحى كذلك في بيته في كتب الحديث وغيرها، وبعد الظهر في كتب الحديث وغيرها، وبعد العصر أيضا في المسجد، وبعد المغرب في الفرائض مدة طويلة تركنا عليه الفرائض بعد المغرب في مسجده رحمه الله. فكان أوقاته معمورة بالتعليم صبحا وضحا وظهرا وعصرا ومغربا رحمه الله، وبعد العشاء لمطالعة الدروس ومراجعة الدروس التي تقرأ عليها رحمه الله. ولم يكن يشبه في طالب العلم ان يكون قد حفظ القرآن، الذي نقل هذا عنه لا أصح لهذا، ليس لم يشبه هذا على أحد. وكان يعدل بتعليم الطالب تفقيهه، وكان يسأل الطلبة في الدروس ما حكم كذا ما حكم كذا، يطلب المسألة على الطالب في دروسهم ويجيبون هذا يصيب وهذا يخطئ، ثم يبين لهم الصواب، هذا في درس التوحيد، هذا في الحديث، هذا في الفقه، هذا في النهو، هذا في الفرائض، هذا في التاريخ، يقرأ أسئلة ويسمع الأجوبة ثم يبين الصواب مع من من الطالب ويدربهم على هذا. كانت الجلسة معمورة بهذا في الدروس والأسئلة جميعا، وربما استحضره في البيت بعض الطلبة وسألهم عن مسائل معدة، ثم استحضرهم عنده في البيت وجمع لهم أسئلة وسألهم عنها خمسة ستة سبعة مهمة، ثم يأخذ جوابهم عنها ليعرف من تميز منهم بالعلم ومن غيره، غير الأسئلة التي يلقيها في الدرس ويأخذ جوابها منهم في الدرس، ثم يبين الصواب والخطأ بالأدلة. كان يرد طالب على الإنصات والتأدب والعناية بالدرس رحمه الله وأكرم من رحمه. سماحة الشيخ حفظكم الله ورعاكم، ما أسباب إخلاص النية في الأمور عامة والعموم الشرعية خاصة؟ أعظم أسبابها تقوى الله، كون الإنسان يراقب الله ويعلم أنه مسؤول وأن الواجب عليه الإخلاص في قوله وعمله وقلبه، أعظمها تقوى الله، الإنسان يستحضر أنه مسؤول وأن الواجب عليه الإخلاص لله في قوله وعمله وطلبه العلم، كما قال جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالطالب العلم إذا استحضر أنه مسؤول وأنه واجب عليه الإخلاص لله جد في طلب العلم والتنقل في الدين والإقبال على العلم بصدق وإخلاص، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، يعلم أنه مسؤول. هكذا طالب العلم الصادق يستحضر عظمة الله في أعماله وأقواله وسيرته، ويشهد أنه مسؤول، وما يربط إلا ليعبد الله ويرسل له الدين حنفاء. فيقبل على العلم ويجتهد العلم علية صالحة وإخلاص وصدق، وبسبب هذا يوفق العبد ويعان كلما عظم إخلاصه وصدقه وتحريه الحق، والله يعلم منه ذلك، يسر الله أمره وعانه، كما قال عز وجل: من يتق الله يجعل له من يسر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وإن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. سماحة الشيخ الوالد، ما رأيكم في حفظ المتون وما أهمها؟ وهل عدم حفظ المتون يعد نقصا في طالب العلم؟ حفظ المتون، المتون هو أصل العلم، وأهم ذلك وأعظمه العناية بالقرآن وحفظ القرآن، أو ما تيسر منه، فإذا يتيسر الحفظ فذكر من التلاوة والتدبر والتعقل، هو أعظم كتاب، هو أصل العلم وأصل كل خير، فالعناية بالقرآن هو أول شيء من الصغر والكبر وفي جميع الأحوال، العناية بالقرآن والإكثار من تلاوة بالتدبر والتفهم ومطالعة ما أشكل الكتب والتفسير، هذا القرآن هو أصل كل علم وأصل كل خير. ثم السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة، من يقول عمدة الحديث الشيخ الغني بلوغ المرام الحافظ بن حجر كتابا عظيمان مفيدان جدا، وإذا كان عنده همة عالية واعتنى بمنتهى طيب لعبد السلام التيمي رحمه الله، لكن عناية بعمدة الحديث هو البلوغ أيسر عليه وأقرب إلى النجاح، ولا سيما البلوغ كتاب محرر مفيد، فأوصي بحفظه والعناية به. وهكذا كتب العقيدة في كتاب التوحيد كالشبهات، العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية، نبعة الاعتقاد الموفق الطحاوية، الطحاوي شرح ابن أبي العزيز الطحاوية، كتب مفيدة عظيمة، الحموية الشيخ الإسلام ابن تيمية، تدورية الشيخ الإسلام ابن تيمية، هذه كتب مفيدة عظيمة في العقيدة، فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، سيزيد علي الحميد شرح كتاب التوحيد أيضا، قرة عيون الملحدين لشيخ عبد الرحمن على كتاب التوحيد أيضا، وما أشبه من كتاب التفسير لابن كثير رحمه الله كتاب عظيم، وتفسير ابن جرير والبغوي، وتفسير الشنقيطي أيضا مهم فيه، يعني يعتني طالب العلم، لكن أهم شيء أن يعتني بالقرآن، أهم شيء القرآن، أهم شيء القرآن، والعناية بالقرآن، والإكثار من التلاوة، تفكر معانيه والعمل، ثم السنة، عمدة الحديث، وبلوغ المرام، وإذا تيسر مع ذلك أن يراجع الصحيحين، ويسمعها على المشايخ، من يحضر دروس الصحيحين، الصحيحان هما أعظم كتاب وأصح كتاب بعد القرآن، البخاري ومسلم، ثم السنة الأربعة. ثم وسنة أحمد والطمالك وسنة الدارمي، كل كتب مفيدة عظيمة، لكن أعظمها بعد القرآن كتب العقيدة والصحيحة. ما توجيه أستاذتكم يا شيخ لمن يقول سأترك الدراسة النظامية وأتفرغ إلى الحلق العلمية؟ لا يترك الدراسة النظامية، يترك الدراسة النظامية ويحضر الحلقات العلمية، هذا وهذا، لأن الدراسة النظامية تعين على العلم وتنفعه في المستقبل في تدريس الناس وتعليم الناس، لأن إذا كان مع شهادة علمية جامعية أو فوقها انتفع به الناس وصار له تقدير أكثر، ونفع الله به الأمة إذا صدق في التعليم والتوجيه، ويتعلم على ذلك الدروس الأخرى ويحضر حلقات العلم في الأوقات الأخرى، يجمع بين مصلحتين، يدرس الدراسة النظامية التي يعطى بها شهادة تنفعه وتنفع الناس، ويدرس مع هذا في حلقات العلم حتى يستفيد فائدة أخرى على وعلى ما استفاد من الدراسة النظامية. والحلقات العلم تكون في الليل، تكون في العصر، تكون في أول النهار بإمكان الإنسان بين الأمرين في كثير من البلدان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما بعد يا شيخ عبد العزيز حفظكم الله، لقب أتمنى أن يكون لك وهو شيخ الإسلام عبد العزيز. يكفي ذلك والعلم بأن الله يكفي الحمد لله. اللهم استعان اللهم استعان الله إذا أنه وياكم من دعاة الهدى الله إذا أنه وياكم من دعاة الهدى. نعم. الأسئلة المتبقية يغلب عليها الفقه. يقول هنا سائل يقول الشيخ صلى الله عليكم يشهد الله أن يحبك فيه، أنا شاب حججت في العام الذي ذهب وفي اليوم الثاني نرمي الجمرات أو يوم التعذر رميت 14 رمية لكل جمرة، فهل هذا صحيح؟ أكيدونا سابقا. أما الحب في الله فنقول أحبك الله من يحب تعالى، والتحب في الله من أفضل القربات. يقول الله جل وعلا فيما رواه مالك بإسناد صحيح، يقول الله سبحانه وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه، وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتساوين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم سبع يظلهم الله في ظل يوم لا ظل له. إمام عادل شاب نشا في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع على ما تفرق عليه ورجل دعاه امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تملك يمينه ورجل ذكر الله خاليا فراغت عيناه. متفق على صحته. ويقول صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة أين المتحابون بجلاله أن يمر ظله من ظله يوم لا ظل إلا ظله. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. نسأل الله جل وإياكم وسائر إخواننا من المتحابين في جلال الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. سؤال سؤال عن شيء حج هذا العام وفي اليوم الثاني من رمي الجمرات أو يوم التعذر رمى 14 رمية في كل جمرة، هل هذا صحيح؟ لا ليس بصحيح. الواجب أن يرمي الحادي عشر أولا في 21 جمرة، الواحد من أصل حصار كل جمرة بشدة، الأول لجميع مسجد الخير ثم الأوسط ثم الأخير لجميع مكة، كل جمرة بشدة ثم يرمي اليوم الثاني عشر شاب 21. وإذا أخر الرمي فلم يرمي في اليوم الحادي عشر يبدأ بالرمي 21 يبدأ 21 كل جمرة بشدة ثم يعود ويرمي عن الثاني عشر ثم نبدأ بسبع والثاني بسبع. وإذا كان فعلهم جميع 14 على اليومين ثم 14 يومين ثم 14 يوم عليه فدية عليه فدية سبحانه كان الفقراء لعدم ترتيبه. والرسول رمى وقال خذوا عني مناشئ، فلا بد أن نرمي كما رمى، نبدأ باليوم الأول ثم اليوم الثاني. فالذي ما بدأ بل رماهما جميعا عليه فدية تفتح مكة مع التوبة إلى الله. سمحت الشيخ عبد العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أنا شاب تهيأ في فرصة وظيفية في بنك الرائد ويوجد لدى البنك لجنة شرعية يعرض عليها الكثير من الأعمال البنكية حيث تقوم بالنظر والفتوى فيها، فما مدى تضحيتكم يا شيخ لهذه اللجنة وما حكم عملي في هذا البنك علما بأن تخصصي حاد الآن؟ البنك لا بأس الإسلامي والذين لا بأس من أهل العلم وأنا معروفين بأهل العلم فهم عمل طيب والوثق بعلمهم ومنهم الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيري وفقه الله والبنك من أعلمه البنك إسلامي لا بأس بالتوظف فيه. نسأل الله أن يقيم عليه التوفيق. فضيلة الشيخ ما رأيك بهذا الدعاء الذي يردده كثير من أئمة المساجد؟ اللهم أكرم لهذه الأمة أمر خير يعز به أهل طاعتك ويذل به أهل معصيتك، وما صحة قول يذل به أهل معصيتك؟ هذا دعاء عظيم. اللهم أكرم لهذه أمر رشد يعز به أهل طاعتك ويذل به أهل معصيتك ويؤمر به بالمعروف وينهى عن المنكر. دعاء عظيم معروف، هو دعاء عظيم نسأل الله أن يتقبل من دعا، نسأل الله أن يتقبل. ومعنى أمر رشد يعني الأمر يوافق الرشد، يوافق الهدى، يوافق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال يعالج فيها الوزع عن الطاعات ويذل فيها المعصية حتى ينقمعوا عن إظهار المعاصي وحتى يهتدوا ويؤمروا فيه بالمعروف ويفعلوا. المعنى أبر لهم أمر رشد يعني قوة وسلطان يحصل به هذا الأمر، يعني يسر لهم سلطانا قوة يحصل فيها هذا، يحصل بها إعزاز أهل الإيمان والطاعة وإلى المعصية حتى لا يظهر معاصيه وحتى يحصل الأمر المعروف من الأمر. سماحة الوالد حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسائل التعليم في زماننا هذا متوفرة ولله الحمد، ولكن قد تشت وكثرت أيضا الفتن والمصائب في البيوت والأسواق والشوارع ولا يكاد يخلو منها مكان، فما توجيهكم حفظكم؟ هذا الإسلام أخذ به النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ مطلوبا مرقا، ومثل قول صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى له الأمم كما تداعى الأمم ونقصتها. كلام قلة بها صلى ولكنكم غثاء كغثاء السيف تنزع المهام عنكم من كل عدوكم ويوضع في الوهن. قيل صلى الله عليه وسلم حب الدنيا وكراهة الموت، فدعت الأمم الآن كثر أهل الشر واختلط الناس وقل أهل البصيرة والحق بالنسبة إلى كثرة أهل الباطل، فلهذا راجت البدع والمعاصي في كثير من البلاد وانتشر الفساد في البلاد. إلا ما عصم الله كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بين الناس، فعند تقدم الزمان يعني عند غربة الزمان طول العهد النبوة يكثر الشر ويكثر الفساد ويقل الخير بسبب كثرة العصاة والمشركين والكفار وقلة أهل الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم باشر بالأعمال في ثلاث كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها المسلم الأنس كافرا ويسلمون يصبح كافرا يبيع دينه بأرض من الدنيا. فالأسباب واضحة متوفرة، الاحتراق كثرة المشركين والكفار وأهل البدع بين الناس، اختلط الحامل بالنابل في أغلب البلاد حتى كثر الشر بسبب ذلك والتقليد الأعلى. فالواجب على العبد أن يعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يسير على منهج السلف الصالح وأن يصبر ولو خالفه الناس يصبر. قال حذيفة يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فجعلنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر يا رسول الله؟ قال نعم. فقال حذيفة وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخل قلت وما دخله يا رسول الله؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويسكنون بغير سنتي تعرف الأمة تمكن. قلت يا رسول الله وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إلى غده فيهم. قلت يا رسول الله صيحهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بأسئلتنا. قلت فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال تلزموا جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإذا يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فأتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت عليك. رواه البخاري ومسلم الصحيح. فنحن لنا في غربة، عسى الله يحفظ هذه الدولة التي هي الدولة الباقية عسى الله، واليوم دولة الإسلام دولة الحكومة السعودية الآن دولة الوحيدة التي تدعو الى الله وتحكم الشريعه وتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر. نسال الله يثبت الحق ونسال الله يزيد بنا بالنفس وان يكون شر الفرطه وشر البلاء الذي وقع الناس وقع فيهم بلاء كثير باسباب الفرطه والدجوج والتلفاز والرداع، سواء اسباب كثيره سببت هذه المشاكل واختلاط الحابل بالنابل والكافر المسلم والعاصي بغيره. هذه الغربه التي اشار الله عليها بلاء وقعت وقعت من اسباب طويله، نسأل الله يكفي شرها. سماحة الوالد، هل كان لأحد والديك تأثير عليك في طلبك للعلم؟ لا، والدي رحمة الله على والدي مات وأنا صغير وأنا ابن ثلاث سنين، توفي والدي وأنا ابن صغير ابن ثلاث سنين، لكن والدتي رحمة الله عليها تشجع وتحرر على طلب العلم والتفقه في الدين، توفي سنة 56 وأنا ابن 26، توفي صاحبه الله وأنا في 26 من عمري قبل أن أذهب إلى الخرج سنة واحدة رحمه الله. سماحة الوالد حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، بما تنصح من اشتغل بأبطال العلماء وعشراتهم وأدى به إلى التطاول عليه؟ نعم. وهل لك كتب في ذلك أو تفكر في إصدار ذلك؟ أنصحهم من فعل ذلك بالتوبة إلى الله وأن يحذر خطأ لسانه وكتابته وأن يعرف ذلك من فضله، وإذا كان عنده علم بصير أن يلبح الأخطاء من غير حاجة إلى تشويه ورمي البضاعة، يلبح على ما يعلم من العلم ويوبه كذا بعض الناس غلط في كذا وبعض الناس غلط، إذا كان عنده علم يبين علمه ويدعو إلى الله عز وجل من دون حاجة إلى جرح الناس وتشميش صفات الخير والهدى، عليه يبين هل كان عنده علم من غير حاجة إلى أن يتكلم في أهل العلم المعروفين بالعقيدة الطيبة والاستقامة، وكل يخطئ، كل واحد يخطئ مهنا عن يسمع. يقول مالك رحمه الله: ما منا إلا راد مردود عليه إلا صاحب هذا القبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المؤمن أن يقبل الحق ممن جاء وأن يحذر أن يظن أنه بلغ النهاية وأنه لا يخطئ، كل إنسان يخطئ من هذا الضعيف يخطي ويصيب. ويقول الشاعر رحمه الله: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة الرسول لم يكن له يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. فالواجب على طالب العلم التفقه في الدين والتعلم والتفصل والأدب مع العلماء والحذر من إطلاق لسانا في حق العلماء. أما أهل البدع إذا بين بدعهم وشرهم هذا واجب، تحريم البدع وأهلها هذا واجب. واتقى الله الجميع لما يرضيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.